والله من 17 سنة هنالك المنصرة بألفين وبعدين لسه مجال فرق كويس مجالش فرق لسه بطريق خلاص فيها كلها يطبع حتى المنصرة كلها سلام ولا ما نسيبك ما بعدش ليه نسيبك ما بعدش ليه أنا مش خدوم خاف منك ولا Oh, الله الله الله الله يكرمك يا مولاي. Oh, الله يا عم. الله الله الله الله الله دي اللي عدى كله. ها الله يا عم. الله الله الله. الله يا عم. ابن فنان. الله يا عم. كمان يا ناس كمان ايه اللي فات ما هو كريمه كده الله يا ابو انا كمان اشوف الكهوف ايه الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ريحة بس شمامة بس يا يا يا يا الله النبي عليه الصلاة والسلام الله يكرمك مولانا.